فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا بما أسلفتم في الأيام. Woo-hoo!